أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إلهي لا إله. تقدم قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استجاب لهم فأمدهم بأنواع من المدد بالملائكة وبالنعاس وبالمطر. إذ يغشيكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة موجودين. إلى قوله إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إلى قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تثبيت قلوبهم، والأول يثبت به الأقدام، فبالمطر تثبيت الأقدام وتثبيت للقلوب، وبالملائكة تثبيت قلوبهم. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أيضا هذا من نصر الله، يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، في لفظ شهرين. سبحان الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الكفار من التقوا بالمؤمنين، المؤمنين المجاهدين الصادقين، يكون في قلوبهم الدعو والخوف فتنخلع قلوبهم. ومن وقع في قلبه الخوف لم يثبت. ثبات البدن تابع لثبات القلب. ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فأن الله مع المؤمنين. رمت هذه الآية وعيدا شديدا على من يفر من الزحف عند تلاقي الجيشين، جيش المسلمين المجاهدين الموحدين وجيش الكافرين المعاندين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني متزاحفين متدانين يقترب بعضهم من بعض، فلا تولوهم الأدبار. ثم جاء الوعيد، ومن يولهم من الأدبار إلا متحرفا لقتال من يفر من وجه العدو من أجل الاستعداد، يأخذ عوبة يأخذ سلاح أو يفر لمساعدة جماعة الكافر العنيد أبو جهل، لكن الله أخرجه لحينه وهلاكه سبحان الله. فأمامهم طائفتين، وكانوا المسلمون يودون العير ليغنموا الأموال ويسلموا من القتال، غنيمة باردة. فالله وعدهم إحدى الطائفتين بإجمال، وعدهم إحدى الطائفتين أنها لكم، لكنهم يودون وتودون أن غير ذات الشوكة. ذات الشوكة هم الطائفة ذات القوة الجيش المسلح، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن لله الحكمة. أبو سفيان قد دلف وتجاوز الخطر، قدم يعني أخذ طريقا آخر فنجا بالعير، لكن بقيت الطائفة الأخرى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، كما سيأتي في هذه السورة. الله أكبر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. أراد الله أن يتم أمره وأن يجمع بين الحزبين، بين أوليائه وأعدائه، ليكون ما كان من النصر المبين وإظهار وظهور الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فصار الأمر وتم الأمر وحصل النصر، وحصل فكان ذلك اليوم يوم فرقان بين الحق والباطل. الله. وكانت هذه الغزوة يا الغزوة الكبيرة التي توعد الله بها المشركين من قبل. كثير من المسلمين يقول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، بعض المفسرين يفسرها بغزوة بدر، يعني وعدهم الله بهذا اليوم، كان هو اليوم 17 من رمضان غزوة بدر الكبرى. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآيات، أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بها. الصفات التي على المؤمنين يشير إلى الآيات المتقدمة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، يعني قبل الدخول في موضوع يعني خروجهم وعرض يعني فقرات أو مراحل الغزوة، قدم بين يدي الخبر عن هذه الغزوة صفات المؤمنين التي ينبغي أن يكونوا عليها وبها وبها يكون النصح بإذن الله. نعم قدم، نعم قدم تعالى أمام هذه الغزوة الكبرى المباركة، يعني أمام ذكر يعني يعني مواقع أو وقائع الغزوة قدم بين يدي ذكرها وسياقها. نعم وإقرار اللسان وعمل الجوارح يزيد وينقص، هذا هو اعتقاد أهل السنة. اسم الإيمان يشمل جميع شرائع الدين الظاهر والباطن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أصل يتفرع عنه جميع شعب الإيمان. لا إله إلا الله هذه أصل الدين، بل هي أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وتتفرع عن هذه الكلمة جميع شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الذي يعني أمره يسير ولا يهتم به أكثر الناس هو من الإيمان. إماطة الأذى عن المسلمين عن طريق المسلمين هو من الإيمان، إذا ما بين ذلك كله من الإيمان، الخوف والتوكل والمحبة لله ولرسوله والمؤمنين، وكذلك الأعمال الظاهرة أعظمها الصلوات الخمس، الإنفاق وإخراج الزكاة وسائر الأعمال من الجهاد في سبيل الله والحج، كل ذلك من شعب الإيمان. والصيام، الصيام من الإيمان، والحج من الإيمان، والجهاد من الإيمان، وهكذا فشل. ولهذا الناس المؤمنون في الإيمان على مراتب، التوحيد الناس فيه على مراتب، على درجات، كما والجزاء من جنس العمل، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، فكما أنهم في الإيمان درجات فهم في ثواب الله هو درجات ومراتب، بعضها أعلى وأفضل من بعض. نعم يا محمد، إنما المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه. ولما كان الإيمان قسمين، إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيمان دون ذلك، ذكر الإيمان الكامل فقال: إنما المؤمنون، الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. الألف واللام في قول المؤمنون، المؤمنون الذين تحققوا بالإيمان. المؤمنون الإيمان المطلق، هذا مقصود الشيء، ولهذا ختمت بقول أولئك هم المؤمنون حقا تأكيدا. نعم. فالألف واللام الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نعم، أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم. إن خوف الله تعالى أكبر علامات أن يحجز صاحبه عن الذنوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، عند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم ما من كانوا يجهلون، أو يتذكرون ما كانوا نسوا، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات وازدجارة عن المعاصي. وكل هذا مما يزداد به الإيمان، وعلى ربهم وحده لا شريك له يتوكلون، أي يعتمدون في قلوبهم. وعلى ربهم، يقول الشيخ، على ربهم وحده لا شريك له، يعني هذه يشير فيه إلى دلالة الحصر، وعلى ربهم، تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، على قاعدة لغوية، وعلى ربهم يعني لا على غيره، وعلى ربهم وحده، وعلى ربهم وحده، مثل في سورة الفاتحة إياك نعبد، معناها لا نعبد سواك، تقديم المعمول إياك نعبد يفيد الحصر، حصر العبادة وقصرها على الله وحده. إياك نعبد، أي نعبدك وحدك لا نعبد سواك، ونستعينك وحدك لا نستعين بسواك. نعم. وأطيع الله ورسوله. وهذا أيضا مما تتحقق به التقوى، طاعة الله ورسوله، طاعة الله بفعلي، طاعة الله ورسوله بفعلي ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، بهذا تتحقق الطاعة، وهذا ما يقتضيه الإيمان. الإيمان بالله ورسوله يقتضي هذه الأمور، يقتضي تقوى الله، ويقتضي صلاة البيت، ويقتضي طاعة الله ورسوله. اتقوا الله إلى قوله، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والأعمال الصالحة كلها وتقوى الله هي ثمرة الإيمان، هي ثمرة الإيمان بالله ورسوله. ثم ذكر خصال المؤمنين، المؤمنين الكمل، إنما المؤمنون، هذه يقول في اللغة أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. فذكر أهم أعمالهم الظاهرة والباطنة، ما لهم الظاهرة إقام الصلاة وأداء الزكاة، والباطنة ذكر منها وجل القلوب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند سماع القرآن مع كمال التوكل، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاث خصال. ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، ثم حكم لهم بهذا الحكم العظيم. أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون. وهذا يؤكد ما في أول الآية، إنما المؤمنون أولئك هم المؤمنون. ثم ختم الآية بالوعد الجميل، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا الوعد تضمن أنهم أهل كرامة الله، رفع الدرجات ومغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب تتضمن النجاة من النار، والرزق الكريم أكرم ذلك ما أعد الله له في الجنة. نعم محمد. فعن هذا يدوب شبه بالجمع بين الصلاة والنفقة، وهذا كثير في القرآن. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهذا من يشبه، لأن الذبح يدخل في العبادات المالية، وهو أيضا عبادة يعني بدنية. نعم. وقوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي. إيش ما آتيه في حياتي؟ نعم. وما يجريه الله علي. وما يجريه الله علي. نعم. وما يقدر علي في ممات الجميع لله رب العالمين لا شريك له. وما يقدر، وما يقدر علي في مماتي الجميع. لا في مماتي عليها. ثم قل الجميع. سم. وما يقدر علي في مماتي الجميع. لا، صل الجميع بما بعدها. الجميع لله رب العالمين. لاحظت زينة؟ نعم. جملة كده. الجميع على إجمال بعد التفصيل. نعم. الجميع لله رب العالمين، يعني الكتابة فيها وفيها خطأ الفواصل وكذا. إذا عند محمد، لا نعم، عندي ما في فواصل. عندي ما في فواصل الموضوع هذا. شو أقول؟ عندي ما في علامات فواصل. لا بس هي هكذا. نعم. الجميع لله رب العالمين لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداء مني وبدعة آتيه من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعية إلا بامتثاله. لا بل بذلك أمرت أمرا حتما. نعم. لا أخرج من التبعية إلا من لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. وأنا أول التبعة هي التي يسمونها المسؤولية الآن، لأن المكلف مكلف عليه مسؤولية وعليه التبعة إن لم يمتثل ما أمر به، تبعة الأمر يعني عاقبته. نعم. وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، قل أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي أيحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مريبا ومدبرا، والله رب كل شيء فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره. فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى به، وأن لا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورحب بذكر الجزاء فقال: ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه. وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره، فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيئا. الله من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله فعليه مثل آثام من تبعه. نعم. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أن يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض، وسخر لكم جميع ما فيها، وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق، ليبلوكم فيما آتاكم، فتفاوتت أعمالكم، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته، وإنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا الخروج هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش. كان أبو سفيان قدم من الشام بتجارة كبيرة تحملها الإبل المعتاد، فسمع بذلك النبي والمسلمون، فالرسول عليه الصلاة والسلام قصد إلى اعتراض هذا العير ليغنموا أموال قريش، لأنهم الظالمون الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. فخرج النبي وأصحابه لاعتراض العير واستلامها، هذا ما كان يقصدونه وكانوا يرغبونه. ولكن لما سمع بذلك المشركون بمكة تداعوا لحماية أموالهم، وخرج صناديدهم بحكمة، خرجهم الله لمصارعهم، فخرجوا ليحموا أموالهم، خرجوا بجيش عظيم يليق على الألف، والمسلمون كانوا قريب من الثلث وهم دونهم في العدد، كما أنهم دونهم في العدد فهم دونهم في العدد. فلما خرجوا صار المسلمون يعني أمامهم طائفتان، عير قريش طائفة، والجيش الذي خرج من مكة وبقيادة خناديل قريش، ومنهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا وارحمنا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. الآيات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الأمثال هي الغنائم التي ينفقها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. التي ينفلها ينفلها، نعم، التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه الصورة، وهما يظهر الله به أولياء المؤمنين المجاهدين ما يظهرهم به من أموال الكفار المحاربين في الجهاد في سبيل الله. أما المعاهدون فإنهم محترمون، أنفسهم وأموالهم. أموال الكفار المعاهدين من ذمي أو مستأمن هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم في أنفسهم ولا في أموالهم، وإنما هذا الكفار المحاربين هم الذين أحل الله للمسلمين قتلهم وغنيمة أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم. نعم. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنم على المسلمين. هي غزوة بدر، نعم. وكانت هذه الآيات في هذه السورة، يعني جاء في آيات متفرقة، كل يعني آيات تتعلق بالغنيمة، وآيات تتعلق يعني بلقاء الكفار، وآيات تتعلق بضم النصر، وآيات كما سيأتي. ليس في أثر تاريخي يعني كيف بدأت المعركة، لا، فيها يعني بيان لأحكام وآداب وواجبات. نعم. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله: يسألونك عن الأمثال كيف تقسم وعلى من تقسم، قل لهم الأمثال لله ورسوله يضعانها حيث شاء، فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما. ذلك داخل في قوله: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتواد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثيرا مما يكون في القلوب من البغضاء والتدافع. والأمر الجامع لذلك كله قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه. ولما كان الإيمان قسمين إيمان كاملا يترتب عليه المدد. أعطوك هذه الآيات هذه الشيخ يمكن يبسط الكلام على خصائص الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.